أسئلة اختبارية لباب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. السؤال الأول يقول: ما هو الفعل المجرد؟ أسئلة بسيطة. ما هو الفعل المجرد؟ نعم، هو الذي أصلية. نعم، والحروف الأصلية هي فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. السؤال الثاني ديالو العكس: ما هو الفعل المزيد؟ هو الذي وجد فيه حرف زائد أو أكثر، حرف أو أكثر، نعم، من حروف الزيادة. إلى كم قسم ينقسم الفعل المجرد؟ إلى قسمين: الأول رباعي، الثاني ثلاثي. نعم، ما هو منتهى الفعل المجرد والمزيد مع الاستشهاد؟ ما هو منتهى الفعل المجرد؟ يعني عندنا الفعل المجرد، ما هو منتهاه؟ وما هو منتهى المزيد؟ السؤال لهذا ولهذا. فهمت السؤال بعده؟ ما هو منتهى الفعل المجرد والمزيد هما معا مع الاستشهاد على ذلك؟ يقول ابن مالك في ألفيته: ومنتهاه أربعون إن جريد وإن يزاد فيه فما ستا عدا. الإمام المكودي في بسط التعريف يقول: والفعل بأصل أربع وبالزيادة لست يرفع. كم للثلاثي؟ السؤال آخر: كم للثلاثي من وزن وما هي؟ شحال عنده الأوزان وما هي؟ ثلاثة أوزان. ما هي؟ فعل، فاعل، فعل. أي نعم. سادسا: كم للرباعي من وزن وما هي؟ وزن واحد، وهو فعلل. ما هو القياس في مضارع فعل بالضم؟ وهل سمع فيه شذوذ مع الاستشهاد على ذلك؟ فهم السؤال؟ ما هو قياس مضارع فعل؟ يعني من الأوزان ديال الثلاثي قلنا فعل، مضارعها ما قياسه؟ وهل سمع له شذوذ؟ نعم، ضم. ها؟ ولو شذوذ فيه الاستشهاد بق... أه؟ شنو قال؟ يفعل. شنو قال ابن مالك في لاميته؟ والضم من فعل الزم في المضارع. نات الموقف، افتح باقي مجيء. والضم من فعل الزم في المضارع، هل سمع فيه شذوذ؟ هذه القاعدة الأولى، بلا اعتراض، بلا أيوة، على كل حال. طيب، ما هو القياس في مضارع فعل بالكسر؟ وهل سمع فيه شذوذ مع الاستشهاد على ذلك؟ فعل، قياسها ما هو؟ يفعل. زيد: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. هل سمع فيه شذوذ؟ نعم، سمع فيه شذوذ، وذكر المصنف أفعال. أيوه، إلى كم قسم ينقسم هذا الشذوذ؟ إلى قسمين: قسم سمع فيه الشذوذ فقط، وقسم سمع فيه الشذوذ مع القياس. أيوه نعم. طيب، إلى كم نوع يتنوع مضارع فعل بالفتح؟ وما هي تلك الأنواع؟ إلى أربعة. ما هي؟ مقياس عن مضارعه الكسر، ومقياس عن مضارع الكسر، ومقياس عن مضارع الفتح، وما يجوز في الوجه. لو قلتنا عن الكسر والكسر. الكسر يفعل، يفعل، يفعل، يجوز الضم والكسر. فهمنا؟ هذه أربعة ديال الأنواع. طيب، متى يكون يفعل بالكسر مضارعا لفعل بالفتح مع الاستشهاد بكلام النظم؟ قلنا من الأنواع من الأنواع يفعل الكسر متى؟ أي نعم، إذا توفرت أربع دواعي، أو مش إذا توفرت أربع دواعي، إذا قلنا إذا توفرت أربع دواعي معناه أيوة نعم، إذا وجد داعم دواعي الكسر أو جالب من جوالب الكسر، ما هي؟ المضاعف لازم، لازم. إيش يقول ابن مالك في هذا؟ وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء ناولي عين نوك أتى كذا المضعف لازما كحن طلا. أين؟ طيب، يكون مضارع فعل بالفتح على وزن يفعل بالضم في أربع حالات، ما هي؟ فعل بالفتح من أنواع مضارعها يفعل بالضم، يفعل يكون في أربعة الحالات، ما هي؟ مضاعفا متعديا، عينه واو، أو لامه، أو دل على غلبة المفخرة، وليس فيه داعي من دواعي الكسر. فهم الموضوع؟ طيب، شو يقول ابن مالك؟ وضم عين معداه ومشى في الشذوذ. هذا رجعنا عين على أي وزن يكون مضارع فعل المضاعف بنوعيه اللازم والمتعدي؟ مضارع فعل المضاعف ما هو مضارعه بقسميه متعدي واللازم؟ هذا السؤال كأنه متى؟ هذا السؤال المضعف، خلينا من المضعف من باب فعل، ما هو مضارعه؟ إذا كان لازما القياس هو الكسر، وإذا كان متعديا فالقياس اللازم. قال في دواعي الكسر كذا المضعف لازما كذا، وهو يذكر دواعي الكسر كذا المضعف لازما، ثم قال وضم عين معداه. السؤال آخر، هل سمع شذوذ في ذلك المضعف بنوعيه وإلى كم قسم ينقسم؟ سمع في الشذوذ أيوة، إذا بغينا نجمع الأقسام كلها في المضاعف ككل نقولوا أربعة الأقسام، جوج الأقسام في اللازم وجوج أي نعم، فهمنا؟ يعني في النوعين معك. إذا اجتمعت غلبة المفاخرة مع داعي الكسر فما الذي يؤثر منهما في الآخر؟ داعي الكسر يؤثر في غلبة المفاخرة، وإذا اشترطنا في نحن نتحدث عن دواعي الضم الداعي الرابع أن يدل على غلبة المفخرة، زيد ما لم يوجد فيه داعي من دواعي الكسر، بمعنى أنه إذا وجد معها داعي الكسر يؤثر فيها. طيب، وإذا اجتمعت غلبة المفخرة إذا اجتمعت مع دواعي مع داعي الفتح فما الذي يؤثر منهما في الآخر؟ الجمهور الصفيين على أن الجمهور الصفيين على أن داعي الكسر يؤثر فتح، نعم. لا يؤثر. إذا المؤثر هي غلبة المفخرة عند الجمهور، لكن عند الكسائي قاسه على فكما عنده، فكما أن داعي الكسر يؤثر في غلبة المفخرة كذلك داعي الفتح. وهذا هو كان تمام ذي السؤال، وما الفرق بين مذهبي الكسائي والجمهور؟ وهذا ما هي أصلا غلبة المفخرة؟ قلنا غلبة المفخرات قدمتنا في دواعي الضم، وقلنا اجتمعت ما الذي يؤثر فيها يؤثر في الآخر. لا أصلا غلبة المفخرة شنو هي؟ نعم كنا ذكرنا شيء تعريف، قلنا أن يشترك شخصان في فعل اشتركوا في الفعل ويتغالبا فيه فيغلب أحدهما الآخر فيفتخر عليه بذلك. غلبة الفخر هي أن يشترك شخصان في الفعل ويتغالب فيه. فاخرني فاخرني هذه ألف المفعلة بمعنى أن الاشتراك في هذا الفعل حصل من الطرفين. فغلب أحدهما الآخر فاخرني ففخرته فأنا أفخره. أيوة نعم. طيب متى يكون مضارع فعل بالفتح على وزن يفعل بالفتح أيضا؟ في حالتين. إذا كان حرف الحلق غير أوله غير أي نعم. طيب سؤال آخر كأنه تلخيص لما تقدم، ما هو جالب الفتح وجالب الكسر وجالب الضم؟ ما هي الجوالب الثلاث؟ جوالب الفتح جوالب الكسر وجوالب الضم. جوالب نبدأ من الفتح. جالبان حرف الحلق غير أوله في عينه أو في لامه. جالب الكسر أربعة، فأه واو، عينه لام ياء، لامه ياء مضاعفا لازما. جوالب الضم ولم يوجد داعي الكسر. متى يجوز في مضارع فعل بالفتح الوجهان؟ إذا خل من الشهرة والدواعي، إذا لم يوجد داعي من الدواعي الفتح أو الكسر أو الضم ولم توجد فيه شهرة، فهمنا؟ أي نعم. أما إذا وجدت الشهرة في العمل لها العمل بها، وإذا وجد جالب الجوالب فالعمل به، وإذا لم يوجد لها هذا ولا ذاك فيجوز فيه الوجهان الكسر والضم.